وهذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس. إنه يعتبر آمرا. طيب بعض الناس الآن يقول أعطني كذا من غير أمر عليك، أعطني كذا من غير أمر عليك، هل هذا تناقض؟ لا، لأن مراده من غير أمر أي من غير استعلاء عليك. هنا. سبحانك اللهم ذكرنا قرأنا هذا وذكرنا أن بعضهم قال إنه طلب الفعل على وجه الاستعلاء بدون ذكر القول، وأنه يكون بالقول وبالكتابة، وأنه لا يشترط أن يكون على سبيل الوجوب. نعم. المحترزات يخرج بطلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، وبالقول يخرج الطلب بالإشارة ونحوها فلا تسمى أمرا اصطلاحا، وبقولنا ممن هو دونه يخرج الالتماس لأنه يكون من المساوي، كما يخرج به الدعاء لأنه طلب من الأعلى لا ممن هو دونه. الأمثلة للدعاء ربنا اغفر، ربنا طيب اغفر. ولم يذكر احتراز على سبيل الوجوب، وقد قلنا أن الصواب أن المندوب مأمور به حقيقة، وقلنا أيضا إن الصواب أن الإشارة والكتابة أمر شرع، أمر شرع، ولهذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فكتب إلى قيصر وكسرى يقول أسلموا، وهذا إقامة الحجة عليهم. ولما صلى أصحابه وراءه قياما وقاعد إيش أشار إليهم أن يجلس فجلسوا. فهو إذا قدرنا أن الإشارة والكتابة لا تسمى أمرا لغة فهي أمر شرعا. نعم. الأمثلة للدعاء ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالأفعال التي تحتها خط في الآية كل منها يسمى فعل دعاء، لأنها طلب من الأعلى وهو الله سبحانه. والالتماس مثل قولك لزميلك ناولني القلم أو أعطيني الممحاة. وللأمر كونوا قوامين بالقسط، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، نفذوا أوامر المدرسة واحرصوا على الدروس. خلط هذا من القرآن، لو قال نفذ كان أحسن. طيب الدعاء، إذن كل خطاب موجه إلى الله عز وجل بلفظ الأمر فهو دعاء، لا يمكن الإنسان يخاطب ربه على وجه الاستعلاء إطلاقا. طيب الأمر الموجه من العبد لسيده ماذا نسميه؟ دعاء. الأحسن أن لا نقول دعاء، وإن كان ظاهر عبارات العلماء أنه يسمى دعاء، الأحسن أن نسميه مسألة أو سؤالا، وألا نسميه دعاء. دعاء. طيب من الزميل لزميله التماس ما لم يكن على وجه الاستعلاء، لأن بعض الزملاء يوجه الأمر إلى زميله على سبيل الاستعلاء إذا رأى أنه أفهم منه وأحرص منه قال هذا زميل ليس بشيء هو دوني، فيوجه إليه على سبيل الاستعلاء. لكن إذا كان السائل آمر يشعر بأنه موازن ومساوي للمأمور فهذا يسمى التماس. طيب ناول القلم وأعطي المحاة صح. الأمر إذا كان من الله لعباده فهو أمر بلا شك وعلى العين والرأس. كونوا قوامين بالقسط، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، نفذوا أوامر المدرسة. من قاله؟ نعم، قد تكون الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن لا بهذا اللفظ نفذوا، لكن يقول نفذوا أوامر المدرسة هذا الظاهر المراقب. نعم. احرصوا على الدروس المدرس. نعم. الصيغ الدالة على الأمر أولا فعل الأمر وأمثلته كما تقدم. ثانيا اسم فعل الأمر كتابي الدرس فهام المسألة حذار الشر. ثالثا المضارع المقترن بلام الأمر وليعفوا وليصفحوا. ما هنا أسماء الأفعال إلا ما كان على وزن فعال؟ لا، في أسماء للأفعال على غير فعال، مثل مه بمعنى أكفر، صه بمعنى اسكت، مهن أكفر عن كل شيء، صهن عن كل كلام. ولهذا لو كان أحد يحدثك بشيء فقلت صه فسكت ثم حدثك بآخر لم يكن مخالفا، فإذا قلت صهن ثم حدثك ولو بتعليم العلم فإنه مخالف. على كل حال أفعال الأمر كل ما دل على الأمر ولم يكن بصيغته فهو فعل الأمر. نعم. ثالثا المضارع المقترن بلام الأمر وليعفوا وليصفحوا ولتكن منكم أمة يدعون. هذا فيه نظر، لأن المضارع المقرون بلام الأمر ليس أمرا، الأمر المستفاد منين؟ من اللام. ولو قال المؤلف لام الأمر لكان أوجه، لكن لام الأمر لا تكون إلا مقرونة بفعل لأنها من الحروف، والحرف لا يظهر معناه إلا بإضافته إلى غيره. وقوله وليعفو وليصفح، ما الفرق بين العفو والصفح؟ العفو ترك المؤاخذة، والصفح الإعراض عن الذنب أو عن العدوان أو عن الإساءة بحيث لا تجري على لسانه أبدا، فهي إذن أعلى من العفو أو أدون؟ أعلى، لأن الإنسان قد يعفو ولكن يكون في قلبه شيء على من أساء إليه، وربما يتفوه بعض الأحيان بالمنة عليه. فإذا قال اصفح يعني وله صفحة عنقك مجبرا عنه ولا تذكره ولا يكن على بالك. وقوله ولتكن منكم أمة يدعون، الواقع أن المؤلف عفى الله عنه أخطأ في عدم ذكر المدعو إليه. يدعون إيش؟ إلى الخير، لكن إذا حذفها يدعون إلى أي شيء؟ يحتمل الشر، يحتمل يدعون الله يسألونه، فمثل هذا التمثيل يعتبر قصورا واضحا، فلا بد أن تزيد أنتم إلى الخير، لأن المسألة مثال ما يتقيد بالحكم. رابعا المصدر النائب عن فعله عفوا وصفحا قياما لا جلوسا. المصدر النائب عن فعله مثل كما قال المؤلف عفوا أي اعفو، صفحا اصفح، قياما قم، لا قعودا لا تقعد، لا جلوسا لا تقعد. فصار الآن الصيغة الدالة على الأمر أربع: فعل الأمر، اسم فعل الأمر، لام الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. ما يدل عليه الأمر من الأحكام الشرعية. يدل الأمر شرعا على الوجوب عند الإطلاق وعدم القرينة الصارفة عنه، مثل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أطيعوا الله ورسوله. وعند وجود الصارف له عن الوجوب يحمل على ما يدل عليه هذا الصارف من الأدلة أو القرائن. مثاله قوله تعالى في الأرقاء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإن الأمر في كاتبوهم للندب للإجماع على عدم وجوب الكتابة وندبها. ومثل وإذا حللتم فاصطادوا، فقد قام الإجماع على عدم وجوب الاصطياد بعد التحلل من الإحرام، وإنما هو مباح فقط. طيب أنا اسمه آخر اسمه يقول ما يدل عليه الأمر من الأحكام الشرعية. لو قال ما يفيده لكان أحسن، لأن الدليل

والأكل بالشمال. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة قال: سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك. سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك، هذه متعلقة بآداب الأكل. ومع ذلك بعضها واجب وبعضها غير واجب. التسمية الصحيح أنها واجب، وبعض العلماء يقول سنة، لكن الصحيح أنها واجبة، لأنك إذا لم تسمي على أكلك أكل الشيطان معك، ويجب أن تمنع عدوك من مشاركته. كل بيمينك بعضهم يقول سنة وليس بواجب، نعم، لكن الصحيح أنه واجب، لأن الشيطان يأكل بشمالك، فإذا أكلت بشمالك صرت موافقا للشيطان مخالفا للرسول، وهذه مسألة كبيرة. كل مما يليك ها؟ سنة. طيب شوف، حديث واحد في ثلاثة أوامر اختلف فيها العلماء، واحد منها لا أظن أحدا يقول بوجوبه، وهو كل مما يليك اللهم إلا أن يتضمن ذلك أذية لمشاركك، فحينئذ يجب عليك أن تأكل مما يليك دفعا إيش؟ دفعا لأذيتك. فالحاصل بارك الله فيكم أن هذه المسألة من أصعب المسائل، ولكن إذا قلنا الغالب نعم سلمنا، ثم يكون غير الغالب لا بد أن يكون هناك قرينة. نعم. طيب يقول: وعند وجود الصارف فهو الوجوب يحمل على ما يدل عليه هذا الصارف من أدلة أو القرائن، مثاله قول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإن الأمر في كاتبوهم للندب للإجماع على عدم وجوب الكتابة وندبها. ندبها معطوف على إيش؟ لا على عدم، نعم على عدم، يعني على عدم وجوب الكتابة وعلى ندبها. وهذا الإجماع الذي نقله ليس بصحيح، فإن من العلماء من قال إنه إذا سأل العبد الكتابة أجيب وجوبا، وهذا هو ظاهر الآية أنه يجب إذا طلب العبد الكتابة أن تجيبه. لكن ما معنى هذا؟ الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه. إذا طلب المملوك من سيده أن يكاتبه وجب عليه أن يكاتبه على القول الراجح، ولا إجماع في عدم الوجوب. كيف المكاتبة؟ يقول العبد لسيده: أريد أن أشتري نفسي منك، أريد أن أشتري نفسي منك. فيقول السيد: نعم. كم؟ قال: بشتريها 5000. قال الله ربح، بعته. لكن لابد أن تكون مؤجلة. ومعنى مؤجلة يعني ما تقول انقد 5000، لأنه ليس عنده مال، أن مال المملوك لمن؟ لسيد. لكن أنظر، قل مثلا 5000 يحل منها 1000 بعد شهرين، و1000 بعد شهرين، و1000 بعد شهرين، حتى تفي. فلا بد أن يكون مؤجلا بأجلين فأكثر. إذن هذه الآية لو صح الإجماع لكان قرينة على عدم الوجوب، لكن الإجماع لا يصح، والصحيح الوجوب، وأن العبد إذا طلب من سيده المكاتبة وجب عليه أن يجيبه. لكن الله اشترط، قال: إن علمتم فيهم خيرا. فما معنى الخير؟ قال أهل العلم: أي الصلاح في الدين والكسب، هذا الخير. إذا عرفت أن الرجل أن هذا العبد صالح في دينه وأنه قادر على الكسب وجبت كتابته، وإلا فلا، لأنه إذا لم يكن صالحا في دينه فربما يطلب الكتابة لئلا يكون عليه رقيب. واضح؟ إذا كان غير صالح في دينه ربما يطلب الكتابة لئلا يكون عليه رقيب. كيف الرقيب؟ ما دام مملوكا لسيده فالسيد رقيب عليه، لكن إذا تحرر لم يبقى لأحد عليه رقابة. فإذا علمنا أن هذا العبد ليس صالحا في دينه وطلب الكتابة قلنا لا. كذلك إذا كان العبد ليس عنده كسب، طلب مني أن أكاتبه ولكنه ليس عنده كسب، فاشل في دراسته، فاشل في عمله، إذا كاتبته ذهب يتكفف الناس، وربما يؤدي ذلك إلى سرقة أو فساد خلق ليتوصل إلى العتق. وخلاصة القول أن قوله إن علمتم فيهم خيرا يعني إيش؟ صلاحا في دينهم وكسبا، فإن لم نعلم ذلك فإننا لا نوافقه على طلب المكاتب. ومثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يقول فقد قام الإجماع على عدم وجوب الاصطياد بعد التحلل من الإحرام، وإنما هو مباح فقط، وهذا صحيح. لم يقل أحد من العلماء إن الإنسان إذا انتهى من الإحرام يجب عليه أن يذهب ويصطاد، بل ولا يستحب له أن يفعل ذلك أيضا، ولكن قوله اصطادوا رفع للنهي في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنوا بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا، فهي رفع للنهي، هذا الأمر رفع للنهي. وقيل إنه للإباحة، فالمسألة فيها قولان: هل هو رفع للنهي فيعود الشيء إلى أصل حكمه قبل النهي، أو هو للإباحة فيبقى مباحا؟ في هذا قولان، والأرجح أنه رفع للنهي فيعود الأمر إلى الحكم السابق. مثاله قوله تعالى في يوم الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بعد قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هل قول فانتشروا في الأرض رفع للنهي أو هو للإباحة؟ الأظهر أنه الأول رفع للنهي فيبقى السعي في الأرض مطلوبا، والذين قالوا إنه للإباحة قالوا لما ورد النهي على الحكم الأصلي نسخ، فإذا جاء هذا نسخ النهي وبقيت الإباحة. نعم. هل يقتضي الأمر بشيء تكرار فعله؟ في هذه المسألة رأيان، الأول يقول نعم إن الأمر بشيء يقتضي تكرار فعله، ويؤيد رأيه بأمور: ألف إن الأمر لم يبين زمن الفعل ولا عدده ولا مرجح لبعض الأزمان على بعض، فوجب أن يستوعب الفعل المأمور به الزمن الممكن كله، وهذا يستدعي تكراره. ب إن الأمر بشيء نهي عن ضده، وبما أن النهي يستدعي الامتناع الدائم عن الفعل. يؤيد رأيه بأمور: الأول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وبما أن النهي يستدعي الامتناع الدائم عن الفعل فكذا ضده وهو الأمر يستدعي العمل الدائم للفعل. والثاني يقول لا، الأمر بالشيء لا يقتضي طلب تكرار فعله، ويؤيد رأيه بأمور: ألف أنه لو أفاد الأمر التكرار لشمل الأوقات كلها فتتعطل المصالح بخلاف حمل النهي عليه فلا يؤدي إلى ذلك، لأن النهي امتناع وكف ففيه تفريغ للزمن. بل إن قصد الآمر من أمره تحصيل ما أمر به وإجاده وذلك يحصل بالمرة. أن قصد الآمر من أمره تحصيل ما أمر به نعم أن قصد الآمر من أمره تحصيل ما أمر به. قصد أن قصد الآمر من أمره تحصيل ما أمر به وإيجاده، وذلك يحصل بالمرة الواحدة. والأصل براءة الذمة مما زاد على المرة. والقياس على النهي باطل لأنه قياس في اللغات، وقد ثبت توقيفا، فيكون كقوله لا أصومن فيبر بالمرة. نعم نمشي. ومحل النزاع بين الطرفين فيما إذا لم يوجد دليل يفيد التكرار أو عدمه، مثل قوله تعالى فأقيموا الصلاة، فإن الأمر بإقامة الصلاة لا يفيد تكرارها كل يوم. أما إذا وجد الدليل المفيد للتكرار مثل حافظوا على الصلوات، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه يفيد التكرار قولا واحدا، لكن لا من فأقيم الصلاة، وإنما من الأدلة بعده. وكذا إذا قام الدليل على عدم التكرار مثل إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فإذا سأل الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا أفي كل عام يا رسول الله، فقال بل مرة في العمر، ولو قلت نعم لوجبت، لم يدل الأمر على التكرار إجماعا. والرأي الصحيح أنه لا يقتضي التكرار. هذه المسألة هل الأمر يقتضي التكرار أو يكتفى بمرة واحدة؟ والمتعين أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، لأنه يصدق الامتثال بمرة واحدة. ولو أننا قلنا يقتضي التكرار للزم أن يجب في قوله تعالى في الكفارات إطعام 10 مساكين، وفي قوله حافظوا على الصلوات وأقيموا الصلاة وما أشبه ذلك، أن يكون الإنسان قائما بهذا الأمر دائما، وهذا لا يقول به أحد. والصواب أن يقال إذا علق الأمر بسبب فإنه يتكرر بتكرر هذا السبب، إذا علق بسبب فإنه يتكرر بتكرر هذا السبب، وإذا لم يعلق بسبب فإنه لا يقتضي التكرار قطعا. هذه القاعدة. فإذا علق بسبب فقيل مثلا كلما زالت الشمس فصل الظهر، يتكرر أو لا؟ يتكرر، لأنه علق بسبب وهذا السبب يتكرر فيكون مكررا بسببه. وأما ما لا يعلق بسبب فإن كان تركه يفوت وصفا مطلوبا فإنه أيضا للتكرار لئلا يفوت الوصف المطلوب، مثل بر الوالدين، بر الوالدين مأمور به، فهل نقول إذا برهما الإنسان مرة واحدة كفى؟ لا، لأنه معلق بوصفه هو البر، والبر يقتضي أن يكون شاملا للوقت كله، فيكون هنا مكررا لأنه لا يتم البر إلا بذلك، والأمر هنا معلق بوصفه هو البر، فلا بد أن يكون مستوعبا لجميع الزمن. فصار ما علق بسبب فإنه يتكرر السبب، سواء طال ما بين الفترتين أم قصر، وما علق بوصف فإنه يتكرر نعم ما دام هذا الوصف باقي، وهو مثل البر، بر الوالدين، فإنه أمور به، ولا يقال إنه يكتفى ببرهما مرة واحدة، بل لابد أن يشمل جميع الوقت، لأنه لو تخلى عن البر ولو ساعة من زمان فإنه لم يمتثل. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وأما ما قام الدليل على عدم تكرار فالأمر فيه ظاهر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. نعم يقتضي الأمر بالشيء فعله بالحال الفورية، معنى الفورية الإتيان بالمأمور به عقب صدور الأمر. معنى التراخي الاتيان بالمأمور به متأخرا عن وقت صدور الأمر. المذاهب في هذه المسألة ثلاثة: ألف يقتضي الفورية، يعني إذن الفورية يعني إيش؟ المبادرة، وأن الإنسان لا يتأخر، والتراخي ضد ذلك. المذاهب في هذه المسألة ثلاثة: ألف يقتضي الفورية، باء يقتضي التراخي، جيم لا يقتضي واحدا منهما. ومحل النزاع إذا لم يوجد دليل يدل على الفور أو التراخي، أما عند وجوده فالحكم لما يدل عليه الدليل اتفاقا. وجهة الأول: أن المأمور لا يكون ممتثلا لما يأمر به الآمر على الحقيقة واليقين إلا إذا سارع إلى فعل ما أمر به عقب صدور الأمر مباشرة. وجهة الثاني: أن الغرض من الأمر إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الذي يعقب زمن الأمر، ففي أي وقت أداه يكون محققا لغرض الآمر. وجهة الثالث: أن الأمر جاء مرة للفور كالأمر بالإيمان، وجاء مرة لعدم الفور كالحج، وحيث كان كذلك فلا يفيد الأمر فورية ولا تراخية إلا بالدليل، وهذا هو الظاهر. والصواب أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، هذا هو الصواب. والدليل على هذا أن الإنسان إذا قيل أقم الصلاة وتأخر فإنه يعد معه نوع من العصيان، لأنه مضى زمن يمكنه أن يقيم فيه الصلاة فلم يفعل، وهذا نوع من العصيان، وهذا دليل عقل. أما الدليل الشرعي فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر أصحابه في الحديبية أن يحلوا ويحلقوا رؤوسهم تلكوا، لكنهم لم يتلكوا عصيانا لكن رجاء أن ينسخ الأمر، تلكوا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على أم سلمة رضي الله عنها مغضبا، فقالت: ما الذي أغضبك؟ قال: إني أمرتهم أن يحلقوا رؤوسهم ويحلوا ولم يفعلوا. فقالت: يا رسول الله أخرج إليهم وادع بالحلاق واحلق رأسه. فخرج ودعا بالحلاق فحلق رأسه، فجعل الناس يكاد يقتل بعضهم بعضا، كل يقول احلقني، لأن الاقتداء بالفعل أقوى من الاقتداء بالقول. ورجاء أن ينسخ الأمر تبدد حينما إيش حلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل على أن الأمر المطلق يقتضي الفورية، وهذا هو الصحيح. وأما كلام المؤلف يقول: وجهة الأول أن المأمور لا يكون ممتثلا لما يأمر به الآمر على الحقيقة واليقين إلا إذا سارع إلى فعل ما أمر به عقب صدور الأمر مباشرة، هذا تعليم جيد ولا مؤاخذة عليه. وجه الثاني أن الغرض من الأمر إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الذي يعقب زمن الأمر، ففي أي وقت أداه يكون محققا لغرض الآمر. هذا فيه نظر، لأن الآمر قد يكون من غرضه أن يبادر المأمور، فكيف أن نقول أن هذا محقق لغرض الآمر؟ ثم أن التأخير له آفات، كثيرا ما يؤخر الإنسان الامتثال وهو في سعة، ثم يطرأ له ما يمنعه من الفعل. ولهذا قال أن الإمام أحمد رحمه الله: من أراد أن يحج فليبادر فإن للتأخير آفات، وصدق. ووجهة الثالث أن الأمر جاء الثالث الذي يقول ليس للفور ولا التراخي أن الأمر جاء مرة للفور كالأمر بالإيمان، وجاء مرة لعدم الفور كالحج. هذا المثال الأخير غير صحيح، لأن الصواب أن الحج يجب على الفور، متى استطاع الإنسان سبيلا إليه وجب أن يحج ولا يجوز أن يؤخر. وحيث كان كذلك فلا يفيد الأمر فورية ولا تراخيا إلا بالدليل، وهذا هو الظاهر. ونقول نحن: بل الظاهر الأول، وهو أنه للفورية وله دليل سمعي ودليل عقلي. فما هو الدليل السمعي؟ لأن بعضكم أشكل عليه الدليل السمعي، ما هو؟ هو الكتاب والسنة. إذا قيل دليل سمعي في أي مكان فيراد به الكتاب والسنة. هذا البحث الآن قيمنا هل الأمر يقتضي الفورية أو لا؟ قلنا في هذا ثلاثة أقوال العلماء، والصواب أنه يقتضي الفورية. نعم نعم. أي نعم، ربما يستدل بهذا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم واستبقوا الخيرات، لولا أنه يأتينا اعتراض آخر يقول إن الأمر ليس للوجوب. سبق لنا هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا. أصبر أصبر خلنا نشوف. صار هذا القول بأنه بالاستدلال بالقول بأننا نستدل بقوله تعالى وسارعوا، يأتي اعتراض آخر وهو أن الأمر إيش؟ ليس للوجوب. فإذا صححنا أن الأمر للوجوب صار هذا دليلا واضحا. وأما قوله تعالى كلا لما يقضي ما أمره، فالصواب فيها ما اختاره ابن كثير رحمه الله، أن المعنى أن الله لما يقضي ما أمره الأمر الكوني من بعث الناس، لأنه أتى بها بعد قوله ثم إذا شاء أنشره. كلا يعني ليس بعاجز، لكنه لم يقضي ما أمره أمرا كونيا وهو بعث الناس وسيقضي. وهذا القول الذي اختاره ابن كثير هو الذي يتمشى مع ظاهر الآية، وكذلك يتمشى مع حال المكذبين بالبعث، لأنهم إذا قيل لهم البعث ما كان حجتهم إلا أن قالوا إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إذا كنتم صادقين الناس يبعثون هاتوا آبائنا. لكن هل قيل لهم إنكم ستبعثون قبل قيام الساعة حتى يريدوا هذا الإيراد؟ أبدا. نعم ما أعرف من أغضب بعد خلال الله جهنم، ما أعرف ما أعرف ذلك. نعم من هو حديث من؟ نعم لا لا أصلا الحج ما فرض إلا في السنة التاسعة. أقول الحج ما فرض إلا في السنة التاسعة حيث فتحت مكة، لأنه يعني قبل أن تفتح مكة الحكمة تقتضي أن لا يفرض، لأن قريش منع العمرة فكيف بالحج. نعم إيش إيش إيش هل يحتمل من أخر الصلاة بعد دخول وقتها مع توفر يعني جميع الشروط وأنماء لا عدم مدونة عدم لا لا لا لا يعتمد، لأن وقت الصلاة موسع. ما يقضي الأمر بالشيء فعله في متى يخرج المأمور عن عهدة الواجب؟ إذا كلف الشارع بشيء أصبح المكلف مسؤولا عنه مكلفا بتنفيذه وأدائه، ولا يخرج عن هذه المسؤولية والتبعة الملقاة على عاتقه إلا بأداء ما كلف به على الوجه المأمور به. مثال ذلك إذا أمرنا بأداء الصلاة أصبحنا مسؤولين عنها، ويجب علينا أداؤها ونتحمل مسؤولية إهمالها والتفريط فيها، ولن نخرج عن هذه المسؤولية إلا إذا أديناها على الوجه الذي أمرنا الشارع بأدائها عليه، مستوفية لأركانها وواجباتها وشروطها إلى آخره. فلو صليناها مثلا في غير الوقت أو بغير طهارة أو إلى غير القبلة دون عذر لم نخرج عن عهدة التكليف بها، وإنما نخرج عنها إذا أديت على الوجه المأمور به شرعا، ويتصف الفعل حينئذ بالإجزاء والصحة ويتصف الفعل حينئذ بالإجزاء والصحة. نعم هذا نحن نخليه الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نعم. ها؟ الانتشار في الأرض وطلب الرزق مهم سنة. إذا أصبح هذا المثال مو سنة وابتغاء الرزق. طيب إذا قلنا إن الأمر بعد الحظر للإباحة صار الانتشار في الأرض مباح فقط، وإذا قلنا يرجع إن هذا يرفع النهي ويرجع إلى أصله قلنا هو مباح هو مستحب. نعم نعم هي أصل مستثنات، هي مستثنات، هي أصل مستثنات. وأما حديث أبي هريرة فانتهى الناس عما كان يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مراده إلا في الفاتحة. عشر تسعة عشر كنيسة الأرمن، يقول اشتبوا على كنيسة، وهذا جيد بارك الله فيك. طيب انتبهوا يا جماعة اللي نعم ما في أسئلة. هذا البحث فيه أنه متى يخرج المأمور عن عهدة الواجب، يعني إذا كان أمر الواجب للوجوب فمتى يخرج؟ هل بمجرد أن يفعله سواء كان على الوجه المرضي عند الله عز وجل أو على أي وجه كان؟ والجواب لا، لا يخرج من عهدة الواجب حتى يؤديه حسب ما أمر. فلو صلى الإنسان وعورته مكشوفة أتى بالصلاة كبر قرأ ركع سجد أتى بكل الصلاة، هل نقول أنه بريء من عهدة الواجب؟ لا، لأنه لم يأتي بها على الوجه الذي أمر، فلا يخرج من عهدة الواجب ولا يقال بريء ذمته إلا إذا أتى به على وجه المطلوب. طيب إذا لم يأتي به هل يتجدد الأمر أو هو مأمور بالأمر السابق؟ وهذا من المباحث الكلامية، لكن هم بحثوا إيه؟ هل يقضي أو هل يعيد بأمر متجدد أم بالأمر السابق؟ إذا قلنا إنها لم تبرأ الذمة ولم يسقط الفرض صار مأمورا بالأمر السابق، يعني إلى الآن لم يؤد، إلى الآن لم يؤد. فإن كان غلب على ظنه أنه أتى به على وجه مجزي ثم تبين خلاف ذلك فحينئذ قد نقول إنه يؤمر بالقضاء أمرا غير الأول، لأن الأمر فعله وهو يظن أنه إيش أنه برئ ذمته منه. ومع ذلك نقول إن الخوض في هذا لغو في الواقع. الإنسان إذا أتى بالعبادة على الوجه الذي أمر به فقد أبرأ ذمته، وإذا لم يأتي بها على الأمر الذي أمر به على الوجه الذي أمر به فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كلمتان فقط، ولا حاجة إلى أن نسطر السطور ونملأ الصفحات. نعم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أو مقدمة الواجب واجبة. تفسير هذه القاعدة الأصولية أن الشارع إذا أمرنا بفعل شيء كالصلاة والحج مثلا كان أمره لنا بفعلهما موجبا علينا فعلهما وفعل ما يتوقفان عليه، فإذا أمرني بالصلاة كان هذا الأمر موجبا علي فعل شيئين، فعل الصلاة نفسها وفعل ما تتوقف عليه وفعل ما تتوقف عليه الصلاة كالطهارة وما ماثلها. فكان فعل الطهارة واجبا لأنه يتوقف عليه فعل الواجب المأمور به وهو الصلاة وعليه فالأمر بالصلاة يكون أمرا بالطهارة. وكذلك الأمر بالحج يعتبر إيجابا للحج وللمشي الذي لا يتم الحج دونه. هذا إذا أمر الشارع بأمر، فهل هو أمر به وبما لا يتم إلا به؟ الجواب نعم، هو أمر به وبما لا يتم إلا به. فمثلا أمرنا الله سبحانه وتعالى إذا قمنا إلى الصلاة أن نغسل وجوهنا وأيدينا إلى آخره، وهذا إنسان لما جاء وقت الصلاة لم يكن عنده ماء لكن الماء يباع في أسواق، فهل يجب عليه أن يشتري الماء؟ لماذا؟ لأنه لا يتم فعل الصلاة إلا به، بل لا يتم الطهارة إلا به، إلا بالشراء، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، إنسان آخر أراد أن يحج لكن لا يمكنه أن يصل إلى مكة إلا استئجار راحلة، هل يجب عليه أن يستأجر؟ نعم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، هذه القاعدة تقال على وجه أعم، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه أعم من القاعدة، لأنها تدل مثلا على أن ما استلزم فعل المحظور فهو محظور، عرفتم؟ وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هل نقول وما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب؟ لا، لا نقول هذا، ولذلك لا نوجب على الفقير أن يتكسب لتجب عليه الزكاة، لكن نوجب على الغني أن يسلم، أن يؤدي الزكاة إلى مستحقها. فإن قال الغني مثلا أنا زكاتي كثيرة، أنا صاحب مزرعة وزكاتي أطنان من الزرع، وأريد من الفقراء أن يأتوا ليأخذوا نصيبه، ولا علي أن أوصلهم، ماذا نقول؟ نقول يجب عليك أن توصلهم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد أمرت أن تؤتي الزكاة مستحقها. فإذا كنت مأمورا أن تؤتي الزكاة مستحقها وجب عليك أن تحمله أنت حتى توصله إليه، واضح؟ طيب، إنسان جاء يشتري مني حاجة وأنا أعرف أنه سوف يستعملها بمحرم، أراد أن يشتري مني موسى، تعرفون موسى؟ نعم، ولا تعرفون الموسى؟ أي الموسى أحسن، أنت لا تظن موسى عالم رجل. نعم، الموسى، أراد أن يشتري من الموسى، وأنا أعرف أو يغلب على ظني أن هذا الرجل اشتراه ليحلق لحيته، فهل يجوز أن أبيع عليه؟ ليش؟ لأن الوسائل لا صحيح، لا تعاون عنه، هذا واضح، لكن على القاعدة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، أعم من قولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لماذا كان أعم؟ لأن المأمور منه واجب ومنه ما ليس بواجب. نعم، من يدخل في خطاب التكليف المتضمن للأوامر والنواهي ومن لا يدخل. صار عندنا أنثى القواعد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، هذه أعم أولى، لأن تشمل المستحب والواجب، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه أعم من الجميع. هنا إيش؟ كون أنه ما لا يتم الواجب إلا به إلا فهو واجب، هل هذا يدل على هذا الفعل يفعله لأكمل الواجب أن العبادة تعبد الله به؟ إي نعم، يكون عبادة يتعبد الله به، ولا سيما إذا نوى، لكن أحيانا قد لا يكون، قد لا ينوي، مثل لو ذهب يشتري ماء ليتوضأ به، قد لا يطرأ على باله أنه اشتراه تعبد الله، لكن ينبغي له أن يستحضر هذا. أيه. ما تقولون كسب المال للحج هل هو من باب ما لا يتم الواجب إلا به أو من باب ما لا يتم الوجوب إلا به؟ الثاني، لأن أصل الحج لا يجب إلا على المستطيع، فلا يلزمك أن تذهب تكتسب لتحج، يدخل في الأوامر والنواهي الإلهية التكليفية. ألف العقلاء البالغون من الإنس، باء وكذا الجن، ولا يدخل في خطاب التكليف. هذا ما حاجة باء وكذا الجن، لو قال من الإنس والجن أنت من الله. ولا يدخل في خطاب التكليف الصبي المجنون والساهي إبان سهوه والنائم أثناء نومه. دليل ذلك الحديث: وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. والساهي في حكم النائم، ولذا يؤمر بعد ذهاب السهو عنه بجبر الخلل الذي حصل أثناء السهو، كما يؤمر النائم بعد استيقاظه بإعادة ما فاته، كما يؤمران بضمان ما أتلفا، لأنهما بعد زوال عارضيهما من النوم والسهو مكلفان تكليفا كاملا. والصبي والمجنون وإن كان والصبي والمجنون وإن كان غير مكلفين، إلا أنه تجب في أموالهما الزكاة في بعض المذاهب، ويضمنان ما يتلفان، والمكلف بتنفيذ ذلك وليهما، كما يكلف صاحب البهيمة المهمل بضمان ما أتلفته بهيمته. طيب عندنا من الذي يدخل في الأوامر والنواهي؟ نقول كل ما من شأنه أن يعقل، هذه القاعدة الصحيحة ما فيها إشكال، كل ما من شأنه أن يعقل فهو داخل في الأوامر والنواهي، فيدخل في ذلك على قول الصحيح الصغير والنائم والغافل، وكذلك من غاب عقله بإغماء أو ما أشبه ذلك، كل هؤلاء مكلفون داخلون في التكليف. والدليل على هذا أن الصبي يؤمر بالصلاة وإن كان لا يتم بتركها، لكن يؤمر، والأمر نوع من التكليف، وليس المراد بالتكليف إلزام ما في مشقة، لأن هذا معنى لغوي، لكن التكليف هو تعدي الخطاب الشرعي إلى من وجه إليه. فمثلا البالغ العاقل داخل بالتكليف. طيب الصغير داخل بالتكليف لكن مرفوع عنه الإثم. الساهي داخل في التكليف. النائم داخل في التكليف. المغمى عليه داخل في التكليف، لكن هؤلاء وجد عندهم مانع يمنع من الإثم، ولهذا يؤمرون بقضاء ما يمكن قضاؤه. فالساهي يقضي الصلاة، والنائم يقضي الصلاة، والمغمى عليه على خلاف بين العلماء في هذا. طيب الصغير قلنا لا يؤمر ويكلف لا على وجه الإلزام، إلا إذا كانت العبادة مما يتعلق به حق الغير فإنهم يلزمون بها، مثل الزكاة. فالصحيح أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، لأنها يتعلق بها إيش؟ حق الغير، ولهذا كانت واجبة في المال لا على النفس. قال الله تبارك وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والخلاصة أن كل ما من شأنه أن يعقل فهو من أهل التكليف، لكن قد توجد موانع تمنع من الإلزام، كالصغر مثلا فإنه لا يلزم. أما المجنون فإنه إن تعلق بالعبادة حق الغير كالزكاة ألزم بها ويؤدي عنه وليه، وإلا فلا يلزم، لا يؤمر بذلك لا على وجه الاستحباب ولا على وجه الوجوب. نعم إيش؟ نعم لو قتل إيش؟ من اللي قتل؟ إيه لو قتل يلزم ما في شك، لكن عنده خطأ. نعم Thank you. اي نعم. لان الاولى خاصه بالواجب وهذه تشمل الواجب والمستحب. نعم. لا من الإسرائيليات التي لم يرد شرعنا كخلافها ولا وفاقها. نعم. فيه مؤلفات أخيرا ألفت في بيان الإسرائيليات. الله نسيت ما اسمها، تذكرونها؟ لا غير أحسن منها. أي على كل حال موجودة، نحصوها تماما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أما الكفار في كل أمة فمخاطبون بفروع الشريعة التي أتى بها أنبياؤهم، كما هم مكلفون بالإسلام الذي لا تصح الفروع إلا به. ودليل ذلك قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فوعدت الآية المشرك على عدم إيتاء الزكاة لمستحقيها. وقوله سبحانه: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الآية. فإن قيل ما فائدة خطابهم بالفروع مع أنها لا تصح منهم لفقد شرطها وهو النية المتوقفة على الإسلام. فالجواب: الفائدة العقاب عليها إذا تركوها، وعلى المنهيات إذا فعلوها، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: حتى يبين لهم ما يتقون. فإن قيل: إذا كانوا مؤاخذين على ترك الواجبات وارتكاب المنهيات، فلماذا لا يكلفون بعد إسلامهم بتحصيل ما فاتهم وإعادته؟ فالجواب: لم يطالبوا بالإعادة دفعا للحرج والمشقة وترغيبا. الحرج فيها نقطة عندي والظاهر غلط، عندي دفعا للخرج، كذا عندكم؟ الصواب للحرج. دفعا للحرج والمشقة وترغيبا لهم في الإسلام حتى لا ينفروا منه، ولم يؤاخذوا على الجنايات، لأن الإسلام يجب ما قبله. أما ما يتعلق بحقوق الآدميين فالحدود ورد المغصوب وضمان المتلفات فلا شك في تكليفهم بها. نعم. هذه مسألة الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ فيقال: الأدلة دلت على أنهم لا يخاطبون بفعلها حتى يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث معاذ: وقد بعثوا لمن ادعوهم إلى التوحيد، فإن أجابوا فإلى الصلاة، فإن أجابوا فإلى الزكاة. فلا يخاطبون بها حال كفرهم. ثم لو قلنا بالمخاطبة وأنهم يفعلونها فلا فائدة من ذلك، لأنهم إذا فعلوها لم تقبل منهم، كما قال تعالى: وما منعهم أنتم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن مخاطبتهم على أن يفعلوها بالاتفاق غير واجبة، مخاطبتهم على أن يقضوها إذا أسلموا كذلك غير واجبة، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا ممن أسلم أن يقضي ما فاته حال كفره. وهذه مسألة إجماعية. إذن ما هو الخلاف؟ فائدة الخلاف: هل يعاقبون على ما تركوا من واجب أو فعلوا من محرم حال الكفر في الآخرة أو لا؟ الجواب: في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يعاقبون لأنهم غير مخاطبين به، ومنهم من قال بل يعاقبون، لأنه إذا كان المسلم يعاقب على ترك الواجب وعلى فعل المحرم فالكافر من باب أولى، وهذا القول هو الراجح. يدل عليه قوله تعالى عن جميع ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يعني المؤمنين أصحاب اليمين يتساءلون ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم في النار؟ قالوا أدخلنا في النار هذه الأشياء. فإن قال قائل هذا لا يدل على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام لأنهم ذكروا كلمة تدل على أنهم كفار، وهي قوله وكنا نكذب بيوم الدين، فهذه تغني. فيقال في رد هذا الاعتراض لولا أن لتركهم ما ذكر أثرا في تعذيبهم لكان ذكرهم لغوا لا فائدة منه. فهم ذكروا هذا دليلا على أنهم يعاقبون عليه، وإلا فلا فائدة. بل إننا نقول إن الكفار يعاقبون على الحلال على المباح، يعاقبون في الآخرة على المباح يرحمك الله، يعاقبون على اللباس على الأكل على الشرب على كل شيء. الدليل قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. مفهوم قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إيش؟ أن غيرهم عليه جناح فيما طعموا، وهذا هو مقتضى العقل. لأن جزاء من ينعم عليك ويطعمك من جوع جزاء إيش؟ أن تقابله بكفره ولا بشكره؟ الثاني. وكذلك قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الطيبة الزينة اللباس والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وليست للكافرين خالصة يوم القيامة لا يحاسبون عليها، وأما الكفار فليست لهم في الدنيا فيعاقبون عليها في الآخرة. وعلى هذا فصار الكافر الآن يعاقب حتى على تنعمه بنعمة الله عز وجل من طعام وشراب وكسوة وسكنة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. فنقول خلاصة الكافر لا يطالب بفعل الطاعات حال كفره، الكافر لا يطالب بقضاء ما فاته حال كفره، الكافر هل يعاقب على ما ترك من واجب أو فعل من محرم من حال كفره؟ في هذا خلاف بناء على أنهم هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، والصحيح الذي لا شك فيه أنهم يعاقبون على ذلك. نعم. أما ما يتعلق بحقوق الأدميين فهذا مضمون عليه، وقوله كالحدود يريد بذلك حد القتل، لأن ما سواه حق لله عز وجل. السارق يقطع لا لأن قطعه قيمة السرقة، ولكن ردعا له كما قال تعالى جزاء بما كسب نكالا من الله. ولهذا لو أن صاحب المال أقام شاهدا وامرأتين على أن هذا الرجل سرق منه وثبت هذا عند القاضي فإنه يضمن المال ولا يقطع، يضمن المال لتمام نصابه في الشهادة ولا يقطع لأنه لم يتم النصاب، لأن الحدود لا يقبل فيها إلا الرجال. نعم، رد الغصوب صح، المغصوبات حق للآدمي فيطالب الكافر بردها. طيب، وضمان المتلفات، هذا فيه التفصيل. إن ضمن المتلفات حال الحرب بيننا وبين، نعم، إن أتلفوا حال الحرب بيننا وبينهم فإنه لا ضمان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمن الكفار الذين قاتلوا المسلمين وقتلوا منهم وأخذوا أموالهم، وأما ما أخذوه في غير حال الحرب فإنهم يضمنون إياه، كدمي عاش بين مسلمين وأتلف شيئا من أموالهم فإنه يضمن. نعم. الأمر بالشيء نهي عن ضده. معنى هذه القاعدة أننا إذا أمرنا بشيء تضمن هذا الأمر شيئين، طلب تحصيل المأمور، طلب تحصيل المأمور به، وطلب الامتناع عن ضده. فمثلا إذا قلت لإنسان أسكت تضمن أمري هذا، تضمن أمري هذا الأمر بالسكوت وطلب تحصيله والنهي عن ضده وهو الكلام. وكذا إذا قلت لا تتكلم تضمن هذا النهي عن التكلم والأمر بضده وهو السكوت. وعليه فإذا قال الشارع وآتوا الزكاة كان أمرا بدفع الزكاة للمستحقين ونهيا عن منعها عنها كذا، ونهيا عن منعها عنهم. ونهيا عن منعها عنهم. وإذا قال ولا تخونوا أماناتكم كان نهيا عن خيانة الأمانة وأمرا بالمحافظة عليها، وهكذا في بقية الأوامر والنواهي. وهكذا كل أمر بشيء يستلزم النهي عن ضده، والعكس صحيح. هذه المسألة فيها نظر، هذه القاعدة على إطلاقها، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأن هناك أوامر لا يقتضي تركها النهي عن الضد. فمثلا في الصلاة هيئات كثيرة سنة مأمور بها، ومع ذلك لو أن الإنسان تركها لم يكن واقعا في نهي. أمر بالصلاة في النعال، فهل إذا صليت حافيا أكون واقعا في نهي؟ لا. طيب، كذلك أيضا قراءة ما سوى الفاتحة سنة، فهل يقال إذا اقتصر على قراءة الفاتحة يكون فعلا منهيا عنه؟ لا. ولهذا ذكر ابن حجر رحمه الله أنه لا يلزم من فعل ذكر ابن حجر في فتح الباري، لا يلزم من الأمر بالشيء أن يكون تركه مكروها، لأن الكراهة حكم شرعي مستقل يحتاج إلى دليل. نعم، إذا أمر بشيء على سبيل الوجوب ولم يكن له إلا ضد واحد فإن ضده يكون حراما. مثال ذلك القيام والقعود، فإذا أوجب الله علي أن أقوم فقد حرم علي أن أقعد. القيام في الفريضة، الصلاة الفريضة، واجب أو غير واجب؟ واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. هل إذا قعدت مع القدرة على القيام أكون وقعته محرم؟ نعم، لأن ضد القيام هو القعود. فإذا أمر بشيء على سبيل الوجوب ولم يكن له إلا ضد واحد كان هذا الضد محرما، لأنه يلزم منه ترك الواجب، وترك الواجب حرام، ترك الواجب حرام. طيب، كذلك لو أن الإنسان أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة الفاتحة، فلو تركها الإنسان ولم يقرأ الفاتحة، قرأ آيات كثيرة سوى الفاتحة، فهل هذا حرام؟ حرام، لأنه ترك الواجب وهو قراءة الفاتحة. فصار الكلام الآن أن نقول في هذه القاعدة: ترك المأمور لا يوجب الوقوع في المحظور إلا إذا كان الشيء واجبا وليس له إلا ضد واحد، فإن ضده يكون حراما. أما إذا كان المأمور به مستحبا فإن تركه لا يقتضي أن يقع الإنسان في النهي، لا كراهة ولا تحريم. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، والعلماء لهم فيها كلام طويل عريض. نعم. نقل عن إسحاق بن راهويه رحمه الله ما استدل على وجود الذكر في ركوع السجود بأن النبي صلى الله عليه وسلم على وجود إيش؟ الذكر في ركوع السجود. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن. نعم. فيهما. نعم. فوجب بذلك تفريغ المكان لهذا الذكر. نعم. فهذا يدخل في هذه القاعدة. والله ما يدخل في هذه القاعدة. لأن نهى عن قراءة القرآن لا يعني أنه يجب الذكر المخصوص، قد يذكر الله تعالى بغير هذا الذكر المخصوص. نعم. إيش؟ نعم. ظاهر الآية الكريمة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، أنهم إذا لم يكونوا على هذا الوصف فعليهم جناح. ولكن قد يقول قائل إن قوله إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخره يعود على هذا الطعام الذي طعموه، يعني إذا اتقوا الله في تحصيله وفي أكله وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فليس عليهم جناح. أما إذا كانت الإساءة في غير ما يتعلق بالأكل فهذا ينظر، قد يأثم الإنسان بالأكل وقد لا يأثم. إن استعان به على هذه المخالفة كان إيش؟ حراما، إذا كانت المخالفة حراما. مثل لو أن الإنسان شرب لدفع الظمأ من أجل أن يقدر على سرقة آدمي، فهنا نقول عليك جناح بما طعمت. نعم نعم عليه جناح، فصار إن خالف التقوى فيما طعم فعليه جناح، إن خالفها في أمر الخارج نظرنا، إن استعان بالطعام على محرم فإن عليه جناح ويأثم بذلك وإلا فلا. نعم. إيه؟ هذا تقدم لنا في التفسير، وقلنا إن الصواب أن لا تؤتى الزكاة يعني زكاة النفس، هذا هو الصواب، لأن الزكاة لا تجب على الكافر بدليل حديث معاذ بن جبل قال إذا أجابوا التوحيد وأجابوا الصلاة فليدعون إلى الزكاة. لا هذه فيها خلاف أيضا، فقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذه في مكة، لكن بيان أنصبائها وشروطها وما أشبه ذلك هذا في المدينة. نعم. يمكن نقول أن في قوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة في قوله ما سلككم في سقر أن هذه ذكر هذه الأوصاف من باب زيادة بيان كفرهم وبعدهم عن الحق. أي نعم، هذا هو الذي أدى إلى قول بعضهم إن المراد بالزكاة نفس الزكاة المالية المعروفة، ولكن في النفس من هذا الشيء، لأن الصلاة أهم من الزكاة، ومع ذلك ما ذكره، وذكرت في قوله لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. لكن هو أسلوب معروف، يعني أسلوب يذكر بينا وجهه، قلنا إن ما يبدو على المأثور اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت من خير من زكاها. نعم. إيش حكم القصة الخيالية؟ حكم إيش القصة الخيالية؟ إيه القصة الخيالية. أظن الآن انتهى الوقت، ما باقي عند الآن 10 ثواني. نعم. ما عندي. خليها للتقارن وذكرنا إن شاء الله أول ما نبدأ الزكاة، فإنه نهي عن منع الزكاة. أما إذا كان أمرا مستحبا فالصحيح أنه ليس نهينا عن ضده، وأن ترك المستحب لا يستلزم الوقوع في المنهي عنه. نعم. النهي تعريفه قدموا يا طالب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. المحترزات طلب جنس في التعريف يشمل طلب الفعل الأمر وطلب الترك النهي، وبإضافة طلب إلى ترك يخرج طلب الفعل، يخرج طلب الفعل الأمر، وبالقول يخرج طلبه بغير القول كالإشارة مثلا، كأن يطلب تلميذ الخروج من الفصل فيشير الأستاذ بسبابته محركا لها أفقيا دلالة أو دلالة على المنع، فإنه لا يسمى نهيا اصطلاحا. ممن هو دونه يخرج الطلب من المساوي أو من الأعلى على سبيل الوجوب، يخرج ما كان النهي فيه على سبيل النهي وما ليس على سبيل الوجوب عموما. صيغه يدل على النهي صيغة لا تفعل، المضارع المقرون بلا الناهية، وبكل ما يفيد معناه كذر واترك وما شابههما. ما يدل هذا النهي، يقول مالك رحمه الله النهي هو طلب الترك ممن هو دونه على سبيل الوجود. وعلى هذا التعريف مؤاخذات، أولا قوله طلب الترك الأولى أن يعبر بقول طلب الكف، لأن طلب كلمة طلب الترك يقتضي أن يكون شارعا فيه ويطلب منه أن يدعه ويتركه. فإذا قلنا طلب الكف شمل ما إذا شرع فيه أو لم يشرع. ثانيا بالقول، سبق لنا أن الصواب أنه لا يشترط أن يكون بالقول، وأن ما دل عليه من كتابة أو إشارة فله حكم. ثالثا من هو دونه، قلنا الأولى أن لا يقال هكذا، أن يقال على وجه الاستعلاء، حتى وإن لم يكن دونه إذا كان اعتقد نفسه أنه أعلى منه. رابعا قوله على سبيل الوجوب فيه نظر، لأن النهي يكون على سبيل الوجوب ويكون على سبيل إيش؟ الكراهة، يعني على سبيل وجوب الترك وهو محرم، وعلى ندب الترك وهو المكروه، والمكروه على قول الراجح يكون منهيا عنه. الله أكبر. إذن القول الراجح أن المكروه منهي عنه، وعلى هذا فلا نشترط أن يكون على ترك الوجوب، أي ترك وجوب الترك، أي وجوب الترك، بل حتى لو كان منهيا عنه نهي تنزيه فإنه يدخل في النهي. يقول المحترزات أولا طلب جنس في التعريف يشمل طلب الفعل وطلب الترك، ويخرج به إيش؟ ما لا يطلب كالمباح. وقوله وبإضافة الطلب إلى ترك يخرج طلب الفعل الأمر. نحن نقول طلب الترك والفعل طلب، لكنه طلب الفعل، وهذا يسمى فصلا، يعني في التعريفات والحدود أول كلمة تأتي تكون جنسا عاما، وما بعدها يسمى فصلا، يعني يفصل أحد الأجناس عن الجنس الآخر. وبإضافة الطلب إلى ترك يخرج طلب الفعل وهو الأمر، وبالقول يخرج طلبه بغير القول كالإشارة، فإنه لا يعد نهيا، لا يعد نهيا، لأنه لا بد أن يكون بالقول. الكتابة لو كتب إنسان لا تفعل يكون نهيا على كلام المؤلف؟ لا، لا بد أن يكون بالقول. ويقول كالإشارة مثلا كأن يطلب تلميذ الخروج من الفصل فيشير الأستاذ بسبابته محركا لها أفقيا دلالة على المنع. كيف هذا؟ ها؟ كذا؟ نعم، هذه أيضا تدل على وعيد، يعني أصحى ترى بفعل بكذا وكذا. فهمت عبد الله؟ عبد الله بن عوض؟ كيف هذه؟ وش يقول؟ ها؟ يحرك يمين ويسار، لا يمين ويسار، لا اي لكن كل اليد مو بس الاصبع، اي لكن يشير بالسبابه فقط. نعم. طيب هل هذا يفيد النهي؟ ها؟ على كلمه لا، لا يفيد النهي، لان لابد ان يكون بالقول. طيب لو استاذنك وقلت كذا، ها، مو بالسبابة، بكل الكف حركته يمين وشمال، يكون يعني لا ولا نعم؟ طيب ولو قلت يعني يعني لا بأس. طيب يقول بسبابته محركا لها أفقيا دلالة، فينشير الأستاذ بسبابته محركا لها أفقيا دلالة، ها، دلالة على المنع، فإنه لا يسمى نهيا اصطلاحا. طيب ممن ودونه يخرج الطلب من المساوي أو من الأعلى على سبيل الوجوب. نعم، أو من الأعلى. كيف كذا عندكم؟ ممن ودونه يخرج الطلب من المساوي أو من الأعلى، يعني فإنه لا يكون نهيا لأنه من المساوي التماس، ومن الأعلى دعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وقوله على سبيل الوجوب يخرج به ما كان النهي فيه على سبيل الندب، وما ليس على سبيل الوجوب عموما، يعني يخرج به على كلام المؤلف ما إذا كان النهي ليس على سبيل الوجوب، أي وجوب الترك. والصحيح أنه لا، ليس بشرط، وأن النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء فقط، سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو بالإشارة أو بالكتابة، وطلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا النهي، يعني ليس له إلا صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية. صيغه يقول يدل على النهي صيغة لا تفعل، والمضارع المقرون بلا الناهية هذا النهي، لا تفعل، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والأمثلة كثيرة لا تحصى. قال وكل ما يفيد معناه كذر واترك وما شبهه، هذا غلط، لأن قوله وكل ما لأن قوله ذر واترك ليس نهيا، بل هو أمر بالترك وليس نهيا. ولذلك قال العلماء إن النهي ليس له إلا صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا النهي. لجنبك مصطفى نائم ولا يكتب؟ ها؟ اي طيب الخلاصة أن القول الراجح في تعريف النهي أنه طلب الكف ايش؟ على وجه الاستعلاء وصيغته واحدة وهي لا تفعل أو ما جرى مجراها كالإشارة والكتابة. نعم. ما يدل عليه النهي عند الإطلاق إذا لم تقيد صيغة النهي بما يدل على الفساد أو عدمه فإنها تدل شرعا على ما هو المختار في العبادات على فساد المنهي عنه، سواء نهي عنها لذاتها كصلاة الحائض وصومها أم لأمر لازم لها كصوم يوم النحر لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله بأكل لحوم الأضاحي وكالصلاة في الأوقات المكروهة فإنه نهي عنها لما فيها من التشبه بعباد الشمس وفي المعاملات يدل على الفساد الراجع لنفس العقد كما في بيع الحصاد وهو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاد أو لأمر داخل فيها كما في بيع المناقيح بيع ما في بطون الحيوان من الأجنة أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين فإن كان النهي لأمر خارج غير لازم له لم يدل على الفساد فيهما مثال أي في العبادات والمعاملات مثاله في العبادة الوضوء بالماء المغصوب فإنه لا يمنع صحة الصلاة لأنه طهارة ولكن لما كان إتلافا لمال الغير وهو غير مأذون فيه اعتبرت الصلاة فاسدة عند البحث الحمد لله يهديكم الله الصلاة عليكم اعتبرت الصلاة فاسدة عند البعض صحيحة عند البعض الآخر وإنما كان غير لازم هنا لأن الإتلاف كما يكون بهذا الوضوء يكون بغيره كالإراقة والطبخ وغيرهما ومثاله في المعاملات البيع وقت نداء الجمعة فإنه لا يدل في الصحيح على الفساد لكون النهي فيه لأمر غير لازم لأن توفيت الصلاة أي الجمعة كما يكون بالبيع يحصل بغيره كالأكل وترك السعي بتاتا والتلهي بأي شاغل. هذا البحث مهم جدا. هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ فصل المؤلف في هذا قال إذا لم تقيد صيغة النهي بما يدل على الفساد أو عدمه فإنها تدل شرعا على ما هو مختار في العبادات وفصل. أما إذا وجد ما يدل على الفساد فإنه يقتضي الفساد قولا واحدا. إذا وجد ما يقتضي الفساد في المنهي عنه فإنه لا شك فإن النهي فيه لا شك يقتضي الفساد. وكذلك إذا وجد ما يدل على أنه منهي عنه ولا يفسد